قد حرم عليكم تقبيل الأيادي في الكتاب، هذا ما نهيتم عنه من لدن ربكم العزيز الحكام. ليس لأحد أن يستغفر عند أحد، توبوا إلى الله تلقاء أنفسكم، إنه لهو الغافر المعطي العزيز التواب.